بغير بيب فيا مرض سرف بيب حلوية طيب عالم نجل ماشي رانوكي بالك تاونتي بالك تاونتي رموتني توت نجز ليفل تلقى ليفل وقت موتي على ايش نو اتفركو بليش ما كتركو بليش لعبينا ملكيش مانيش ننصحو جد اليان غادي عام جاي جبنتيج مخي قروين فعلي من الكونغو كني كنهيج سيني مال التفريج اشواط نجوجو ميج اشواط نستودار عكور حاليج كرهبت الشرطة تبع من داري الكانكوري مهدد خاطر كفر حطيت بيدي في سمفوني عين حورس حليت مزمينة ما بند الرادار عين ثالثة منهم مكسبت ليهم الدمار الكرياتور العار في حياتي الاخرى صار ارهابي تخلبو واللم واستفعل في الصغار باقي عالم سفلي غادي ننتمي غادي انت مين في ظفري معاهم مش تشوفني راهم بالفلوس في بالهم انا ليهم طفلي تصدق غير النادي ناس الكل نحب تموت عيني تخبي عليكم شري رقم ثلاثة ستوت ناعس في تابوت حتى موتة تموت حتى بالمينو تنفوت الصور الكل تموت ما نخافش من اكثر حاجة تخوفش من الزيل بعد اللي عاشوا واحد رعب اش من الزيل عبيدة ولا تتحلل فيا اش من الزيل خاطر فيا ريت بهمة وريتك زلزال زايد باش ينفسر قديش ينفوتكم عصر زايد باش نتوسل وانا كنت حاكم مصر في عبيد نززر اليوم مش قادر نهزر هزر حزر فزر شوف مين يحكم مين وشد القصر